ما هو الإحسان؟ من مثل ماذا؟ أنا قلت الأمر بالمعروف إحسان، النهي عن المنكر إحسان، تعليم العلم إحسان، بذل السلام. والله يا أخواتي ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الإسلام، السلام، السلام. ندخل على المسجد نصلي، أقسم بالله العظيم شيء عجيب، كأننا غرباء عن بعض. ما واحدة منا تلقي السلام، تروح توقف في الصف وخلاص وجالسين ما كأنهم مسلمين معاها. تدخلي مصعد في سوق، طبعا أنا ما أقول في السوق كل واحدة مرتي عليها تسلم، لكن دخلتي مصعد معي كأربعة خمسة في المصعد، دخلتي مصعد مفروض نسلم. غريبة. وهذا من الإحسان، وهو أي يعني الآن تفشى ترك هذا الأمر، سبحان الله. إذا من الإحسان تعليم العلم، من الإحسان بذل السلام، من الإحسان البشاشة، البشاشة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كل كلمة طيبة، كل تعامل. يقول ابن سعدي رحمه الله: لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر ربنا بأمر يقدر به الإنسان على الإحسان إلى كل مخلوق، إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. ولذلك قال بعدها: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، علموا العلم، ابذلوا السلام، البشاشة، الوجه الطلق. هذه حتى الكفار منهيون نحن عن الكلام القبيح لهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذا من أدب الإنسان الذي أدبنا الله به، أدب الله عباده بهذه الآداب، أن يكون نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم. وما يحدث الآن حاجة عجيبة صراحة.